وينهض قائما، أي إذا انتهى من السجدة الثانية فإنه ينهض مباشرة. وهنا سؤال، هل يجلس جلسة الاستراحة أو لا؟ فيها وجهان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. من أهل العلم من قال يسن إذا فرغ من هذه السجدة الثانية وأراد أن يقوم للركعة الثانية، أو فرغ من هذه السجدة الثانية في الركعة الثالثة وأراد أن يقوم للرابعة كما في صلاة الظهر والعصر والعشاء، فإنه يرجع ويجلس جلسة الافتراش التي ذكرناها هنية، يعني بقدر يسير. ومنهم من قال هذا القدر بقدر ما بين الجلسة بين السجدتين، وهذا راجع إلى مسألة أن الجلسة بين السجدتين عند الجمهور يطمئن فيها، بمعنى أن لا يعجل كما يفعل بعض المصلين أنه بمجرد أن يجلس على مباشرة يسجد. السنة أنه يطمئن، بقول عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن جالسا. وعند بعض أهل الرأي وبعض أتباع الإمام أبي حنيفة أنهم لا يرون إتمام هذا الركن، وأنكر عليهم، حتى إن بعض أئمة الحنفية رد بأن السنة قاضية بأن يطمئن بين السجدتين، وهذا هو الأصل الذي دلت عليه السنة، خاصة إذا اعتبرنا الأصل الذي ذكر عليه حديث مشى عليه حديث أنس بن مالك في صفة صلاة عمر بن عبد العزيز إلى عشر، أن يدعو إلى عشر، هذا لا شك أنه يدل على الاطمئنان. فالجلسة جلسة الاستراحة مذهب طائفة من العلماء أنه يرجع حتى يرتاح قليلا ثم يقوم. ومن أهل العلم من قال السنة أن ينهض مباشرة كما نص المصنف رحمه الله، ولا يجلس جلسة الاستراحة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون محتاجا إلى هذا الجلوس، إما لكبر أو لمرض أو نحو ذلك. ومنهم من قال السنة أن يرجع ويجلس جلسة الاستراحة سواء احتاج أو لم يحتج، وهما قولان مشهوران لأهل العلم. وفي مذهب الحنابلة أيضا هذين الوجهين، وإن كان قد رجح كثير منهم القول بها. السبب في هذا الاختلاف أن هذه الجلسة جاءت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، ومالك بن الحويرث تأخر إسلامه لأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة الوفود بعد الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه اللحم، وثبتت الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما كبر ثقل صلوات الله وسلامه، وفي الصحيح قال لا تسبقوني إني قد بدنت، لا تسبقوني، فكان القيام عليه صلاة الله وسلامه عليه شق عليه بحكم كبر السن وما أخذه من اللحم، حتى كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل قاعدا حتى إذا بقي قدر 100 آية قام صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا كله ثابت أنه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه ثقل وبدن، ولذلك قالوا هذا الصحابي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه للأمة كما في حديث المسيء صلاته أنه قال له بعد أن أمره بالسجدة، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا أمر، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فقالوا لا نستطيع أن نترك هذا الأمر ارفع حتى تعتدل قائما إلا بسنة نخصص بها تدل على تخصيص هذا العموم، أنه يشرع للإنسان أن يجلس. فقالوا لما كانت هذه السنة محتملة مترددة بين أن تكون للحاجة والقرائن دالة عليها من تأخر إسلام مالك بن الحويرث رضي الله عنه وكون النبي صلى الله عليه وسلم ضعف عن القيام، وبين أن تكون سنة الصلاة، فوجدنا أن أكثر الصحابة وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا جلسة الاستراحة. وأما ما ورد في البخاري في حديث المسيء صلاة في إحدى الروايات فهذا ضعيف، ونبه الحافظ بن حجر عليه في الفتح، وأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاة أن يجلس جلسة الاستراحة. وهذا المذهب يقويه أكثر من واحد من العلماء رحمهم الله، وهو الذي تميل إليه النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة بحديث المسيء صلاة وجعله أصلا أن يقوم مباشرة، وأن هذا الجلوس نحتاج إليه الإنسان إما لتعب أو مرض أو كبر السن فإنه يجلس جلسة الاستراحة. والوجه الثاني أنها مسنونة عموما، والمصنف رحمه الله بيّن على أنه يقوم مباشرة، نعم، ثم ينهض حتى يعتدل. إن قلنا يجلس جلسة الاستراحة فهذه كما ذكرنا قالوا أن يرجع بقدر ما يرتفق حتى يقوى على القيام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبالغ في إطالة هذه الجلسة. وهنا سؤال ذكره بعض أئمة الشافعية وأيضا بعض أئمة الحنابلة رحمهم الله، لو أنه كان من عادته أن يجلس جلسة الاستراحة ثم ظن نفسه في الركعة مثلا الثانية هذه التي معنا كان يظن أنه في التشهد الأول فجلس بنية التشهد الأول ثم تذكر أنه يجب عليه القيام، فهل تنقلب جلسة هذه جلسة استراحة وليس عليه جلوس السهو سجدة السهو، خاصة على من يقول إنه لا يسجد السهو في مثل هذه الصورة؟ قال بعض العلماء تنقلب استراحة ولا يلزمه سجود السهو، وقال بعضهم لا تنقلب استراحة لأنه لم ينويها استراحة، إنما تكون استراحة إذا نواها استراحة. وأيما كان جلسة الاستراحة الأقوى أنه إذا وجد الإنسان حاجة إليها فإنه يفعلها، نعم.